ومع أول الاتصالات من جدة الأخ باخت. تفضل. تفضل يا باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وينصر جنودنا ويحفظ بلادنا من كل سوء ومن كل شر بإذن الله. اللهم آمين. الله يحفظكم. بعض الأسئلة عندي تتعلق بالخطب. بالنسبة لخطبة الاستسقاء فضيلة الشيخ، تبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله أم بالحمد لله؟ وكذا خطبة العيد الله يحفظه، تبدأ بالتكبير أم بالحمد لله؟ وآخر سؤال، البعض عندنا في جدة يخطب الجمعة يخطب العيد خطبة واحدة، هل له دليل على ذلك أم لا؟ هذه الأسئلة. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. وفيك شكرا جزيلا لأخ باخت. كما ذكر أنه يسأل عن بعض الأحكام المتعلقة بالخطب، يقول خطبة العيد شيخنا هل تبدأ بالحمدلة أو التكبير، وكذلك هل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ جميع خطبه بالحمد لله. جميع الخطب كان يبتدئها عليه الصلاة والسلام بحمد الله عز وجل، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبة من خطبه بغير ذلك. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يشرع ابتداء خطبة العيد بالتكبير، فهذا ليس عليه دليل ظاهر، وإنما هو استحسان من بعض الفقهاء باعتبار أنه يشرع كثرة التكبير في يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، ولكن الدليل أولى بالاتباع، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمتابعة. ولذلك فالمشروع أن تبدأ جميع الخطب بحمد الله عز وجل، سواء كانت خطبة الجمعة أو خطبة العيدين أو خطبة الاستسقاء أو أي خطبة، بل حتى الكلمات والمحاضرات ونحو ذلك، الأولى أن تبدأ بحمد الله عز وجل. هذا هو المحفوظ من هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا بخلاف الكتب والرسائل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبتدئها بالبسملة، كما ذكر الله تعالى عن سليمان لما كتب كتابا إلى ملكة سبأ، قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ كتبه ورسائله بالبسملة. فالمحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم البداء بالبسملة في الكتب والرسائل، والبداء بحمد الله عز وجل في الخطب، ولا يستثنى من ذلك شيء. وأما بالنسبة لسؤاله هل للعيد خطبة أو خطبتان، فهذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وجماهير الفقهاء على أن للعيد خطبتين، وذهب بعضهم إلى أن العيد له خطبة واحدة، وهو قول قوي، ولكن ينبغي للخطيب أن يلتزم بما عليه الفتوى العامة في البلد، فما كان متعلقا بالشأن العام يلتزم فيه بالفتوى العامة، ويجعل اجتهاداته الخاصة يجعلها خاصة لنفسه. أما أن يكون له اجتهادات خاصة ويعملها في الشأن العام، فإن هذا يسبب إرباك للعامة ويثير بلبلة وفتنة. والخلافات في المسائل الفقهية كثيرة، لو أن كل طالب علم وكل خطيب كل داعية أعمل اجتهاداته الخاصة لسبب فتنة وإرباك كبيرا. ولهذا الذي أرى في هذه المسألة أن يلتزم الخطيب بما عليه الفتوى العامة لعلماء البلد، وأن يدعى اجتهاداته الخاصة لنفسه. فالفتوى العامة في البلد عندنا هنا في المملكة هو قول جماهير أهل العلم، وهو أن للعيد خطبتين، فينبغي الالتزام بها حتى لو ترجح لطالب العلم اجتهاد آخر، فيجعل اجتهاده خاصا به، لكن ما دام أنه سيؤم المسلمين ويخطب بالمسلمين، فعليه أن يلتزم بالفتوى العامة للبلد. أحسن لكم وبارك في علمكم. من سنة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يبتدرون السواري ويجعلونها سترة لهم إذا أرادوا أن يأتوا بالسنة، هل هذه تعتبر سنة أم أن الإنسان يذهب إلى أي شيء يعتبر سترة له ولا يفضل تفضل السواري أو الأعمدة على غيرها؟ السنة هي أن يصلي إلى سترة، وأقل السترة كما جاء في السنة هي بقدر مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل تعادل ثلثي ذراع تقريبا، وثلث الذراع في حدود 30 سنتيمتر تقريبا ارتفاعا شيخنا ارتفاعا نعم. فتكون السترة في هذا القدر، وليس بالضرورة أن تكون سارية من السواري، ولا شك أن السارية أنها أكمل في السترة، ولكن ينبغي لا يكون في هذا مبالغة. صحيح. إنما يصلي الإنسان إلى سترة ولو لم يجد إلا قدر مؤخرة الرحل ونحو ذلك، فهذا كاف في تحقيق السترة، لأنه إذا كان كلما دخل المسجد ذهب يبحث له عن سارية فهذا قد يثير إشكالا، وإنما يصلي إلى سترة كأن يصلي مثلا إلى دولاب المصاحف الموجود أمامه ونحو ذلك، هذا أولى من أن يذهب كل مرة يبحث له عن سارية من السواري، لأن هذا قد يثير إرباكا للعامة ويثير بلبلة وتساؤلات. نعم. تغيير المكان شيخنا في السنة في كل مكان، كل ما أراد أن مثلا يصلي سنة يتنقل في المسجد حتى تشهد له، هل لهذا مستند؟ هذا روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، ولكن هذا الحديث في سنده مقال، ولا أعلم أنه ثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى تفصل بكلام، حتى تفصل بكلام أو بانتقال من موضع إلى موضع، فهذا هو الذي ورد أنها لا بد أن تفصل الفريضة عن النافلة ولا توصل الفريضة بالنافلة، لكن لو صلى النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة فلا بأس بذلك. وأما قول من قال حتى تكثر شهادة الأماكن له يوم القيامة، فنقول المكان الواحد يشهد له أكثر من مرة، فلا فرق في الحقيقة، يعني القول بأنه يشهد هذا المكان وهذا المكان، المكان الواحد يشهد بأنه صلى عليه أكثر من مرة فتكثر الشهادات أيضا، فهذا التعليل العقلي محل نظر. وأما من جهة الأثر لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالأمر واسع، إن أراد أن يصلي في مكانه فلا بأس بهذا، وإن أراد أن ينتقل إلى مكان آخر فلا بأس، مع ملاحظة ألا يصل النافلة بالفريضة حتى يفصل بينهما بكلام، لا بد من فاصل بين الفريضة والنافلة. السلام عليكم وبركة في علمكم. الأخت أم عبد الله معنا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. والله يبغى أسأل عن الوالدة، كبيرة في السن وبين فترة وفترة، يعني هي تصحى صباح متأخرة ما تصلي الفجر حاضر، هذا أولا. ثانيا كبيرة في السن وتعبانة من رجولها، غصبا تقوم وغصبا تتحرك، فأنت بكرامة عندها ثلاث بول تلبس حفاظ يعني مانع أنها للصلاة، بس أنها ما تصلي ما توضى كل فرض فرضه، يعني مثلا تتوضى لصلاة الفجر وتقعد فيها لحد قبل المغرب، وتتوضى لصلاة العشاء والمغرب، هل هذا عليها شيء؟ احيانا اجبرها واقومها وهي تعبانه تكون، يعني هي واعيه وفي عقلها، بس انها عشان رجولها تعبان غصبا تقوم غصبا تتحرك، هل عليها شيء اذا صلت وفي اللي لابسته فيها نجاسه او شيء؟ لا لا، لكن اذا توضأت ما ينتقض وضوءها بناقض اخر غير السلف البول؟ لا لا، هي تكون تصلي الفجر بس انها تتاخر صلاه الفجر يا شيخ، وانها تقول ما اقدر اقوم، يعني ما تصلي الفجر حاضر فوق الساعة 5 أو 5 ونص، لا يتأخروا لو ما تستطيع، والله تقول تعبانة وما أقدر، فهي أنا ما أحب أني أضغط عليها، لا أساس ما أخذ ذنبها، ما أدري والله علي ذنب أني ما أضغط عليها ولا علي ذنب أني أخليها، أنا ما أعرف والله. طيب الوضوء ما عنده أشكال فيه، ما صعب عليها؟ لا احنا نوديها بالعربية ترى، ما هو انها تمشي بالحالها، لا احنا نوديها بالعربية ودخل الحمام وانت بكرامة وتتوضع وتلبس الحقاب المانع وتجلس فيه احيانا، احيانا تقول لا ما علي ما في شيء وباضي. طيب. بس اخذها واجبرها على قبل المغرب الساعة 4:30 كده احسن تتوضع وتجدد وضوها. واحيانا الاحظ انها تصلي العصر متأخر يعني. طيب. القاها تصلي العصر او تصلي المغرب ولا شمع بعض. طيب طيب تسمعي لي وياك. شكرا جزيلا للأخت أم عبدالله. شيخنا ما توجيهكم للأخت أم عبدالله؟ أما بالنسبة للصلاة في وقتها فلا بد أن تصلي الصلاة في وقتها، ليس لها أن تؤخر الفجر حتى تطلع الشمس. وأما اعتذارها بأنها متعبة هذا ليس عذرا مقبولا، إنما تصلي على حسب حالها. الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولو أن تصلي وهي جالسة تومئ بالركوع والسجود ولو إلى غير القبلة، المهم أنها لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذه المرأة كبيرة في السن ربما أنها جاهلة أو أنها تتأول، فعلى ابنتها أن تبين لها الحكم الشرعي أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر. وقد أجمع العلماء على أن تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر أنه محرم، وعده كثير منهم من كبائر الذنوب. لكن لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا لحقها الحرج بترك الجمع، وأما الفجر فإنها لا تجمع مع غيرها. لهذا فعلى ابنتها أن توقظها قبل طلوع الشمس وأن تحثها على ذلك وأن تؤكد عليها، وهي في الحقيقة تحسن إليها. يعني إذا حثتها على أن تصلي الصلاة قبل طلوع الشمس هذا من أعظم الإحسان إليها، لأنها تريد بهذا الخير العظيم لها. هذا بالنسبة لوقت الصلاة. وأما بالنسبة للطهارة فإذا توضأت فيكفيها هذا الوضوء ولو خرج منها البول بسبب سلس البول، لأن صاحب الحدث الدائم كصاحب سلس البول يستحب له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب عليه ذلك في أرجح أقوال أهل العلم. والعلماء لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية، ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا هو المذهب عند الحنفية والحنابلة، ومنهم من قال إنه يستحب أن يتوضأ لوقت كل صلاة وهذا هو مذهب المالكية، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كابن عباس بن تيمية وغيره. وهذا هو القول الراجح، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن صاحب الحدث الدائم يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة فضلا عن أن يكون الوضوء لكل صلاة. وأما حديث عائشة في قصة المستحاضة ثم توضأ لكل صلاة فهو مدرج من قول عروة بن الزبير وليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قرر ذلك الحافظ بن رجب وغيره. وأيضا أشار إلى هذا الإمام مسلم في صحيحه، فإنه أخرج هذا الحديث بدون هذه الزيادة وقال وفيه زيادة حرف تركناه عمدا. وعلى هذا فما دام أنه لن يثبت في ذلك الشيء فلا نستطيع أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله عز وجل، فيكون الوضوء لوقت كل صلاة لصاحب الحدث الدائم يكون مستحبا وليس واجبا. فنقول الأخت الكريمة إذا توضأت أمك فلا يضرها خروج البول إلا أن ينتقض وضوءها بناقض آخر. نعم أحسن عليكم وبارك في علمكم. من الرياض الأخ فهد معنا، تفضل فهد. فهد إيه نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لفضيلة الشيخ. اسمعك تفضل. الله يحفظك. بالنسبة الآن بخصوص الصلاة القصر والجمع، الآن إذا تجاوز المسافة 80 كيلو بالتحديد صلاة المغرب والعشاء، فكان في خلاف بينه وبين أحد الزملاء أن إذا صلينا المغرب وإحنا باقون في مكاننا فمنا من يرى أن نقصر صلاة العشاء ومنا يقول يعني تبقى في وقتها نقصرها في وقتها، فما أدري وش الأصح، وهل علينا شيء يعني إذا قصرنا عن صلاة المغرب؟ ما العلم أننا باقين في مكان تقريب للساعة العاشرة. لا لكن المسافة أكثر من 80 كيلو. نعم نعم شيخ أكثر من 80. نعم. طيب سؤال آخر يا فهد. لا شكرا جزيلا. تسمع الإجابة حياك الله. شيخنا دائما يكون هناك اختلاف في هذا الأمر، إذا كانوا في سفر رفقة ثم يتوقفون أو في نزهة أو في غير ذلك يتوقفون فترة في مكان أو يقيمون فيه، فالبعض يقول نقصر ولكن كل صلاة في وقتها، والبعض يقول لا مدام نقصر نجمع. مدام أن مسافة السفر أكثر من 80 كيلومتر لهم أن يترخصوا برخص السفر، ومنها القصر والجمع وجميع رخص السفر، لكن الأفضل في حق المسافر إذا أقام أن يقصر من غير جمع، هذا هو الأفضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان في منى كان يقصر من غير جمع، ولكن يجوز له الجمع، يجوز للمسافر الجمع إذا أقام. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه بالأبطح في حجة الوداع أيضا أنه جمع بين الظهر والعصر كما في صحيح البخاري وغيره، وهذا يدل على جواز الجمع. فالجمع جائز، والأفضل أن تصلى الصلاة في وقتها من غير جمع، لكن ربما أن سبب الخلاف بين الإخوة والذي أشار إليه الأخ السائل هو أن بعضهم فهم أن هذا أنه واجب، والواقع أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، يعني يستحب أن يصلوا الصلاة في وقتها قصرا لكنه ليس واجبا. لو أرادوا أن يجمعوا بين المغرب والعشاء فلا بأس، وهكذا لو أرادوا أن يجمعوا بين الظهر والعصر فلا بأس، لأنهم مسافرون فلهم الترخص بجميع رخص السفر ومنها رخصة الجمع، وعلى هذا فلا حرج، خاصة إذا كان الجمع أرفق بهم، فإنهم ربما إذا خرجوا وكان جو باردا مثلا ربما يكون أرفق بهم أن يجمعوا حتى يترفقوا بهذا الجمع فيكفيهم وضوء واحد، فهنا نقول لا, لا, لا حرج في الجمع في هذه الحالة، لكن لو أرادوا الأفضل والأكمل فيصلوا صلاة المغرب في وقتها 3 ركعات، ثم إذا دخل وقت صلاة العشاء صلوا في وقتها 2 ركعات، هذا هو الأفضل. ولو أنهم جمعوا جمع تقديم أو جمع تأخير مع القصر فلا حرج لأنهم مسافرون. نعم، أسأل عليكم وبركة في علمكم. في مثل هذه الحالة شيخنا، إذا كان أحدهم أو أكثر من واحد يريدون الأفضل، فهل أنهم مثلا يصلون معهم مثلا المغرب ثم بعد ذلك في وقت العشاء يصلي لوحده أو مع أحد، أو أنه يأخذ بما أخذ به مدام الأمر فيه سعة؟ الذي أرى أنه ما دام أن المسألة مسألة أفضلية فيكون مع الجماعة ويكون مع رأي الأغلبية، وألا يشق على إخوانه ورفقته بهذا، لأنه إذا فعل ذلك لا شك أنه سيحدث شيئا في النفوس، والأولى أن يكون مع الرفقة ومع الصحبة في هذه الحال، والحمد لله الفضائل كثيرة وطرق الخير كثيرة، هذا في الأمور التي فيها أفضلية. أما الأمور الواجبة هذه لا يراعي فيها حال أحد، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة ولا يراعي فيها حال أحد. لو كان مثلا غير مقتصر، لو كان مثلا غير مقتنع بالقصر مثلا لكون مسافة السفر مشكوكة فيها، هنا لا يقصر معه ولا يجاملهم في هذا. أما مسألة أفضلية، يعني هل الأفضل أن يجمع معهم أو أن الأفضل أن ينتظر حتى يدخل وقته صلاة العشاء، فهنا الذي أرى أن يكون مع الرفقة ويكون مع الأغلبية، لأن هذا أقرب لتحقيق الألفة، وحتى لا يحصل شيء في النفوس، والشريعة الإسلامية تدعو إلى كل ما كان مؤديا إلى صفاء النفوس وإلى تقوية المحبة والمودة بين المؤمنين. نعم، صلى الله عليكم وبارك في علمكم. من المدينة النبوية الأخ أحمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا عندي استفسار، كنت أديت فريضة الحج قبل 2 عام، وبعد ما خلصت كل المناسك في الأخير أصابني زي خمول في رجلي كده، ما كنتش قادر أقف عليها خالص، فدفعت للإخوة اللي بيبقوا موجودين يخليك تطوف وتتعى زي كده، دفعت له أجره وخلاني أطوف طواف الوداع، لكني ما سعيت في الأخير جهلا مني بأن السعي الأخير واجب، ما كنتش أعرف. يعني كان باقي عليك السعي الحج؟ السعي الحج في الأخير خالص أنا ما أديتوش، عن جهل مني انا ما كنتش اعرف ان هو واجب او كده, وما حد يعني برضه كنت تعبان لاقصى درجه حالات تخيلها, رجليا ما كنتش قادر اقف عليها بمعنى كلمه اقف عليها. طيب والطواف انت طفت على عربيه يعني دفعوك على كرسي؟ مضبوط. طيب يا اخي الكريم, النسك الذي كان متمتع او قارن او مفرد؟ والله اخي انا كان معايا واحد في الحج هو ادرى شويه بالموضوع ده, بس هو تاه مني في المرحله دي حتى ما قدرت اساله هل ده واجب ولا غير واجب, هو تاه مني. طيب انت ذبحت هذه في الحج؟ لا ما ذبحت, يعني ماذا انت مفرد الان. طيب هل سعيت بعد طواف القدوم اول ما تتمكى سعيد؟ اول ما جينا خالص؟ اي نعم. والله ما اذكر الكلام ده قبل عامين والله. نعم. طيب ولا سعيت بعد طواف الافاضه؟ اخونا اللي كان المفروض متكفل بالموضوع ده كان معايا من الاول لحد وهو كان سبق له الحج مره واثنين وثلاثه لحد زي ما قلت لحضرتك طواف الوداع, وده اللي انا اديته. لا لكن انت ما سعيت بين الصفا والمروه في الحجه في هذا الحج اطلاقا في الاخير؟ الله اعلى واعلم والله ما اذكر 100% اخويا ان انا في الاخير, بس ده اللي متاكد منه 100% ان انا ما سعيتش بين الصفا والمروه. لان اذا كنت سعيت من قبل ما يحتاج تسعى اخر شيء. لو انه في سعي في الاول اخويا, لان انا صراحه نسيت المناسك الموجوده, لو انه في سعي في الاول يبقى احنا اديناه. نعم. طيب تسمع يا معلش, عندي سؤال ثاني اظني. تفضل. الوالد اخويا عنده 61 سنه وابغى اجيبه يعمل فريضه الحج برضه, والحمد لله مقتدر ان انا اجيبه, لكنه عنده فوبيا من الاسانسير المصاعد, وعنده فوبيا من السيارات, يعني انه لو ركبها نفسه يروح ممكن يغمى عليه فيها, فهو يقول لي اديها انت عني او شيء زي كده, فهل يجوز ده ولا لا يجوز؟ طيب تسمع الاجابه. شكرا جزيلا. اياك. سؤالك كله في الحج شيخ, لكن سؤاله الاول ماذا عليه موضوع السعي؟ ما دام ان معه صاحبا ويذكر ان هذا الصاحب عنده معرفه وحج عده مرات, الذي ارى ان يتصل به وان يساله ما هو النسك الذي كانوا قد احرموا به, وهل اتوا بالسعي بعد طواف القدوم او بعد طواف الافاضه ام لا, لان الاجابه عن هذه الاسئله تترتب عليها الفتوى. فما دام ان معه صاحبا فالذي ارى انه يتصل به وياتي بهذه المعلومات, فاذا توفرت هذه المعلومات امكن الفتوى بعد ذلك. لكن الرجل الان يقول اني لا ادري ما الذي فعلت, فالمعلومات يعني غير كافيه, ما نستطيع ان نجيبه وهو لا يدري لا يتذكر شيئا, ويمكن ان يعني تحل هذه الإشكالية بأن يتصل على صاحبه الذي كان معه ويأتي بجواب عن هذه الأسئلة, ما هو النسك الذي كان قد أحرم به, وهل أتى بالسعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أم لا. سؤال عن والده, أن لديه مرض الفوبيا الخوف الشديد من الطيران والمصاعد, ويقول أنه مقتدر أن أتي به من بلده, لكن أخشى أن يتأثر, وهو يقول حج عني نيابة. ينظر إذا كان بالإمكان أن يأتي للحج بغير الطائرة, كان يأتي عن طريق الباخرة والسيارة ولا يلحقه الحرج بذلك, هنا يلزمه أن يحج بنفسه, لأن الأصل أنه يجب عليه أن يحج بنفسه. لكن لو قدر أنه لا يستطيع أو أنه يلحقه الحرج أو يتضرر بذلك, فهنا لا بأس أن ينيب ابنه في أن يحج عنه. نعم. وتعتبر هذه استطاعة مادية شيخنا إذا كان الأبن من يتكفل بذلك؟ إذا كان الأب قادرا فالأحسن أن الأب هو الذي يدفع المبلغ, لأن الحج عن الأب هو حج فريضة, فالأب يجب عليه أن يحج, لكن لكونه الآن قادرا على الحج بماله. لكن بقي النظر الآن هل يلزمه أن يحج ببدنه؟ فنقول يحاول, والأخ ابنه يقول إنه لا يستطيع أن يحج عن طريق الطائرة, فهنا نقول إذا كان يستطيع أن يحج عن طريق السيارة أو عن طريق الباخرة مثلا, فهنا يلزمه أن يحج ببدنه, وإذا كان لا يستطيع أو يلحقه الحرج الكبير فيريد من يحج عنه من ماله, من مال الأبي نفسه, ولو تبرع ابنه بأن يحج عنه بإذن أبيه فلا بأس. أحسن عليكم بارك في علمكم. نتصل الأخير معنا في هذه الحلقة عزيز من القصيم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ طيب؟ خيرنا على حياكم الله. الله يحفظك. عندي سؤال بس بخصوص كفارة اليمين. بعض الناس يقول إذا صار عندك كفارة يمين مثلا تدور 5 مساكين وتطعمهم، وبكرة ثاني مرة تجيهم وتطعمهم ثاني مرة، ما أدري والله سبحانه وتعالى ذكرهم 10 أشخاص. أين؟ طيب السؤال الآخر. السؤال الثاني بخصوص وقت صلاة العشاء. في التقويم دائما ثبت 1:30، وأنا أشوف اللي أشوف يعني 1:20 وقت غروب الشفق. يعني لو وصلنا الشخص هل صلاة باطلة ولا لازم ينتظر 1:30؟ طيب تسمع إجابة الشيخ. شيخنا في الكفارة العشرة لو كان على 5 مرتين يجوز؟ لا بد من استيعاب العدد، هذا القول الراجح هو قول الجمهور. لا بد من استيعاب العدد في كفارة اليمين، لأن الله تعالى نصب على 10 مساكين. قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. فلا بد من أن يستوعب العدد، اللهم إلا إذا لم يجد 10 مساكين، فهنا لا بأس أن يكرر الإطعام على 5 مساكين في يومين، هذا إذا لم يجد 10 مساكين. ولكن في بلادنا وفي بلدان العالم الإسلامي الفقراء كثر، فكونه يجد 10 مساكين هذا من الأمور المتيسرة، وحينئذ لا بد من استيعاب العدد. نعم. سأل عن وقت صلاة العشاء في تقويم أم القرى، مثبت في الشتاء والصيف جميع الفصول بعد أذان المغرب 1:30، هل هذا صحيح أو أنه متى ما تيقن الإنسان من غروب الشفق الأحمر فهو قد خرج وقت صلاة المغرب؟ وقت صلاة العشاء يبتدئ بمغيب الشفق الأحمر، وهو الوقت الذي ينتهي به وقت صلاة المغرب. ومغيب الشفق يغيب الشفق الأحمر قبل 1:30 بكثير. وأما ما وضع في التقويم من 1:30 على مدار العام فهذا من باب التوسعة، وضعه القائمون على التقويم من باب التوسعة على الناس، وإلا فإن وقت العشاء يدخل قبل ذلك. وعلى هذا فإذا تيقن الإنسان مغيب الشفق الأحمر جاز له أن يصلي صلاة العشاء. نعم. يختلف الفصول شيخنا مغيب الشفق الأحمر؟ نعم يختلف بحسب الفصول الأربعة، فتطول مدته في فصل الصيف أكثر من غيره، وفي الاعتدالين في الربيع وفي الخريف تكون أقصر ما تكون من المدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.